ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة حسنة يقولوا هذه من عند الله ما أصابك من حسنة فمن الله ما وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع